هو انه صراع بين الاسلام وبين الكفر. هذه الحقيقه في التفسير الحقيقي للتاريخ، بمعنى ان تنصدم كل مراحل وحقه بالتاريخ ان هي في جوهرها هي الصراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين اهل لا اله الا الله وبين الذين يتخذون الانداد من دون الله. هذا هو ما يحصل الان وما حصل فيما مضى منذ بدء البشريه وما سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فهذه حقيقه التفسير التاريخي، وذلك هي عباره عن دعوه واحده، رايه واحده هي لا اله الا الله. اختلف الشق الثاني من دعوة التوحيد وهو لا إله إلا الله فلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمة النجاة بالنسبة لقومه لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة لتكون كلمة النجاة التي سدت بها جميع الأبواب التي توصل إلى الجنة ما عدا هذا الطريق لا اله الا الله محمد رسول الله بالبشر كافة. فهذه الحقيقه والموضوع يحتمل تفصيلا كثيرا جدا، لكن هذا هو الجوهر للفهم الصحيح او التفسير الصحيح للتاريخ، انه عباره عن صراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين الاسلام وبين الكفر. ونحن الان نطلع على حلقه من حلقات هذا الصراع ونشعر اننا بكل قلوبنا مع مؤمن آل فرعون ومع بني اسرائيل المؤمنين ضد من؟ ضد بني جلدتنا، ضد القط او ضد فرعون ويعني من تبعه في كفره وضلاله. فالعقيده التوحيد يستعلي الانسان على اي رابطه عدا هذه الرابطه، وهذا ما يعني تفصل في مواضع اخرى كثيره. لكن هذه حلقه من حلقات الصراع التي نشعر فيها بانتمائنا الى اهل الايمان ايا كانوا ومن كانوا ومتى كانوا وحيث كانوا، بغض النظر عن الجنس او اللون او الجغرافيا او النسب او غير ذلك او العرق، انما هو الانتماء الى لا اله الا الله محمد رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا اله الا هو اليه المصير. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. حاميم سبق الكلام مرارا فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه الحروف المقطعه في اوائل السور واصرنا اليها مرات كثيره. الله اعلم بمراده منها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب هذا اثبات لصفه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. تنزيل الكتاب. ويوضح ويؤكد قوله من الله، التنزيل من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا رد على ايضا من يقول، رد على من يقول ان القران ليس كلام الله، فهذا اثبات للقران واثبات للرساله، ان هذا الكتاب تنزيل من العزيز العليم. فيه رد ايضا على المعتزله القائلين بخلق القران، فانه يثبت ان المتكلم بهذا القران هو الله سبحانه وتعالى. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. نلاحظ انه لم يعطف هنا في الاسماء الحسنى الاولى، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. اما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فالعطف هنا ليبين مغايره الصفتين. فغافر الذنب صفه غير صفه قابل التوبة، هذه نوع وهذه نوع، ولذلك أريد بينهما العطف. فغافر الذنب فيما هذا نظر إلى جانب الإساءة، أما قبل التوبة فهو نظر إلى جانب الإحسان حين يقبل العبد على الله فيقبله الله، فحصل مغايرة بين الصفتين. نلاحظ أيضا أنه يؤخذ من هذه الآية الثالثة يعني أن رحمة الله تسبق غضبه، كما صح في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، ان رحمتي تسبق او تغلب غضبي. فهنا قال عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، وهذه رحمه، ثم قال شديد العقاب، ثم اتبع شده العقاب بذي الطول، ذي الفضل، التفضل والامتنان والاحسان. فوضعت صفه شديد العقاب ما بين صفتين كلاهما من صفات الرحمه، بحيث تغلب الرحمة غضب الله عز وجل.

اي لا يمكن تقلبهم في بلاد الله اي لا يكن تقلبهم في بلاد الله متنعمين بالاموال والارزاق سببا لاغترارك بهم، فتظن بهم ظنا حسنا، لان ذلك التنعم تنعم استفراج وهو زائر عن قريب، وهم طائرون الى الهلاك والعذاب الدائم. ثم يقول تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، يعني الاحزاب الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم، من بعدهم اي من بعد سماع اخبارهم ومشاهده اثارهم، لانهم طبعا لم يعاصروهم، فالذين هذه الاحزاب الذين اتوا بعد قوم نوح انما بلغهم خبر ونبأ قوم نوح وشاهدوا اثارهم. من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم اي من بعد سماع اخبارهم ومشاهده اثارهم، وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه اي ليتمكنوا منه ومن الايقاع به واصابته بما ارادوا من تعذيب او قتل. فالاخذ هنا بمعنى الاسر، الاخذ هنا بمعنى الاسر، والاخيذ الاسير، فعيل بمعنى مفعول ماسور او ماخوذ، فاخيذ بمعنى اسير، فكذلك هنا ليأخذوه يعني ليتمكنوا منه ويأسروه فيعذبوه او يأخذوه. وجادلوا بالباطل اي قابلوا حجج الرسل بالباطل من جلالهم ليدحضوا به الحق اي ليزيلوا به الامر الثابت من حجته الصحيحه. قلنا من قبل مرارا ان معنى كلمه الحق يعني الثابت الذي لا يزول، الحق يعني الثابت، فهنا ليدحضوا يعني ليزيلوا، يريدون بذلك ان يزيلوا هذا الحق الذي هو في نفسه ايه ثابت لا يمكن ان يزول، ليدخلوا به الحق اي ليزيلوا به الامر الثابت بالحجه الصحيحه. لكنه لا ينضحك وان كثرت الشبه، لما انه الثابت في نفسه المتقرر بذاته. فاخذتهم يعني لما جادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق، فاخذتهم اي بالعذاب الدنيوي المعروف اخباره المشهود اثاره، فكيف كان عقاب اي في هذه الدار، فيعتبر به عقاب تلك الدار، اذا كان هذا عقاب الدنيا فانه مثلا عقابا اخر اشد وابقى سوف يكون لهم في الاخره. قوله تبارك وتعالى: وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. قوله كلمه ربك قراها نافع وابن عامر كلمات ربك، وكذلك حقت كلمات ربك، وقرأها الباقون بالإفراد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أما كلمة ربك فما هي كلمة ربك؟ لابد أن تكونوا حفظتموها، التي هي لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، القول أو الكلمة مرارا تأتي في القرآن بنفس هذا المعنى، إشارة إلى قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما في قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فالقول هنا هو هذه الكلمة، أيضا هي المقصودة بقوله تعالى: ويحق القول على الكافرين. وقال أيضا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، وهي أيضا المعنية في قوله تعالى: وقالوا بلى، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال أيضا: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا هو المراد من قوله كلمة ربك، يعني قوله تعالى أو قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن جرير: أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلها التي قصصت عليك يا محمد قصصها وحل بها عقابي، كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك الذين يجادلون في آيات الله لأنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك. تأمل كلمة كذلك بعد السياق الماضي في الآية قبلها، تأمل الرق بين القرآن: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب

يصبح هذا الكلام واقعا وما اقربه، لان كل ما هو ات فهو قريب. نفس هذا الحوار سيحدث قطعا وجزما ذلكم. يعني تخيل ان اكبر رؤوس الكفر على وجه الارض كلهم بلا استثناء مهما كانت اسمائهم او قوتهم او مناصبهم او يعني تقلبهم في البلاد، ان ماتوا على ما هم عليه من الكفر فانهم حتما سيخاطبون بهذا الخطاب، وهم حتما يعني سواء نتنياهو سواء كلينتون سواء فلان فلان فلان كل لو ماتوا على الكفر كافرين بالله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم سوف يقولون ذلك وسوف يجابون ذلك. فاستحضار هذا مما يخفف العناء الذي يعانيه المسلم من اعداء الله في هذا الزمان. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، كل واحد متخيل انه يقول ذلك، فهل الى خروج من سبيل؟ ذلكم الجواب، ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الحنفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، يقول رحمه الله تعالى التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه ان المراد بالاماتتين في هذه الايات الكريمه الاماته الاولى التي هي كونهم في بطون امهاتهم نطقا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياه لهم، فاطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. واضح؟ فامتنا اثنتين يعني انشاتنا يعني ايه انشاتنا نشاتين امتنا اثنتين. نعم. طيب هذا الذي يشير اليه العلامة الكفري رحمه الله تعالى، هذا هو الذي وافق الواقع الان وما هو معلوم سواء قبل هذه الحديثة في علم الأجنة او بعدها، ان هناك مرحلة في مراحل نمو الجنين تسمى بالنمو ايه الحياة النباتية، حياة نباتية نموها مثل نمو الخلايا الحية تكون صغيرة ثم تنمو وتكبر لكن دون ان ينفخ فيها الروح، هذا معروف، ثم بعد ذلك تدب فيها الحياة بعد العشرين والمئة يوم. هذه الحياة الأولى باعتبار غياب الروح في المراحل التي هي قبل نفخ الروح سواء كان في مرحلة النطفة أو العلقة أو المضغة وقبل أن تجد فيها الروح فهي حياة، هي حقيقة يعني للطريق نسميها حياة نباتية، لا التعبير القرآني أن هذا موت، هذه نشأة الموت الذي خلق الموت والحياة، فذكر الموت إيه أولا ثم طرأت الحياة، فنفس الشيء في خلق الإنسان قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الإماتة الأولى كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، هذه الإماتة الأولى، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وطيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء أجلهم في دار الدنيا. فماذا عن الإحياءتين وأحييتنا اثنتين؟ الإحياء الأولى في دار الدنيا والإحياء الثانية في دار الدنيا عند نفخ الروح في الجنين إلى أن يموت، هذه هي الحياة الإحياء الأولى. والإحياء الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه، إما إلى الجنة إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. الدليل على هذا من القرآن وأن هذا القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه أبدا، قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أولا إيه أمواتا ثم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول العلامة السفري رحمه الله وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معول عليه غير ما طلع، أي قول آخر يخالف هذا. لماذا؟ أن القرآن شرح الإحياءتين والإمامتين شرحا وافيا مفصلا بحيث لا يصح غيره. ثم يقول رحمه الله والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق ختم الموت على العلقة والمضغة مثلا في بطون الأمهات، انظر إلى البلاغة الفلسفية تقول يسوغ، احنا الآن طالعين في كلمة كلنا تقريبا بنقولها وما لها أصل في اللغة اللي هي إيه؟ يبرر نعم؟ أي نعم طيب هذا من اخطاء الشيعة كلمة تبرر دي ما لها اصل في اللغة، احنا كده ما عرفش جبناها منين، زي المصطلحات تطلع دلوقتي القولبة والعولمة وهذه الاشياء، فنفس كلمة يبرر ليست كلمة تبرر لا لها ما تعرف في اللغة بالعربي، انما هي يسوغ يسور. يقول رحمه الله والأمر عندي أن المسور الذي سور إطلاق اسم الموت على العلقة والمبرد أن عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقة والمضغة له أطوار أطوار كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق مراحل. ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار وفي بعضها لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى. وقد ذكر له الزمخشري مسورا غير هذا فانظره إن شئت. هل إلى خروج من سبيل؟ يقول السكتي رحمه الله تعالى قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف هناك لا يفيد. أما الاعتراف بالذنب في الدنيا والتوبة في الدنيا الآن في دار العمل فيصلح وينفع أما هناك فلا يفيد. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إنا موقنون. لكن هذا اليقين اضطراري وليس اختياريا. اضطراري لما عينوا العذاب ورأوا الملائكة وحشروا رغم أنوفهم من القبور وعينوا النار حينئذ يقولوا إنا موقنون. نعم لازم تكونوا موقنين. لكن هل هذا اليقين ينفع؟ إنما اليقين الذي ينفع هو ما كان هنا في هذه الدار الدنيا عن اختيار وعن تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. فهل وكما قال تعالى بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فهل إلى خروج من سبيل وضحه يعني جملة من الآيات القرآنية كما في قوله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذين تركوه وهجروه وكذبوه من قبل في دار الدنيا في الآخرة بقى حينما يأتي عاقبة هذه الأفعال ويعينون الحقيقة وما أنذرته به الرسل يصير حقيقة واقعة. هذا معنى تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق نشهد أن محمد رسول الله وجميع الأنبياء قد جاءت بالحق. فهل لنا من شفعائك يشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يقول السنكتري رحمه الله تعالى بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق. أنا أريد أن تتأملوا باستمرار سواء وأنتم تستخدمون القرآن الكريم أو في دروس تفسير القرآن أو إذا سمعت القرآن الكريم ايه محور القرآن الكريم؟ المحور الذي يدور حول القرآن الكريم هو التوحيد. التوحيد جميع القرآن هو في التوحيد. كيف؟ فالقرآن الكريم اما خبر عن الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته هذا توحيد. اما دعوة وامر بالتوحيد. اول امر في القرآن اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نهي عن الشرك الذي هو نقيض التوحيد. امر بالطاعات التي ونهي عن المعاصي والمخالفات وهذا من حقوق التوحيد. او فرض ادله على التوحيد سواء توحيد الربوبيه او توحيد الالوهيه او توحيد الاسماء والصفات او ذكر مصير الامم السابقه حسب موقفها من التوحيد.

عرفتم ها أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إما النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام من غيرهم وإما النذير في بعض التفاسير هو النسيب نسيب الرؤوس حين يطول عمر الإنسان فيأتيه النذير لأن السيف الرأس عبارة عن إنذار من الله قد اقتربت من النهاية ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه يعني ما تقله معتذر لو تنادى على الضلال بعد أن تعدى 60 فلن يهلك على الله إلا هالك مستحق للعذاب أعطاه يد العمرة النعمة ومد له في العمر مد له في نعمة العمر فإذا به يتنادى في الضلال وفي الغيب أي نعم قوله تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ففرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها وإنذار الرسل وهو دليل على عدم رجعهم إلى الدنيا مرة أخرى يعني ها نحن الآن نتل الآيات موجودة في القرآن والقرآن بين يدي الله جميعا وفيها أن من يطلب الكرة لن يجاب فبلغته قامت عليه الحجة أم لا نحن الآن في دار التكليف ودار الامتحان في لجنة الامتحان جاءنا الإنذار ونحن نتلو هذه الآية أن من يأتي يوم القيامة انتبهوا أيها البشر لمن يأتي منكم يوم القيامة ويطلب الكرة فلا كرة فإذا قامت عليهم الحجة بكل سبيل حتى إن أعذرهم قد انقطعت تماما نعم وأشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال جوابا لقولهم حينما يقولون لله سبحانه وتعالى أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيأتيهم الجواب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وقوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أيضا هذا أتى بعد قوله تبارك وتعالى حاكيا عنهم قولهم فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فيأتي الجواب ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا وأيضا قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي بعد قوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وقوله تبارك وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فأتى الجواب قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يخسرون فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجوب العذاب وأنه لا محيص لهم عنهم لماذا أن إيمانهم في الآخرة إيمان قهري إيمان اضطراري لكنه ليس إيمانا اختياريا الإيمان الذي له قيمة اليقين الذي له قيمة هو في دار التكليف الآن يعني لنقرب الصورة أكثر يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن يعني تنشق السماء فجأة وتنزل الملائكة فتقضي على أعداء الله والتضليل عن سبيل الله في مشارق الأرض والمغرب في طاقة عين وينتصر الإسلام إذا هل حكمة تحصل ذلك؟ حكمة لأن معنى ذلك أن التكليف ينتهي لأن هذا إيمان بالإجبار بالقهر ففي هذه الطريقة يكون هذا إيمان ناشئا عن إكراه تخيل أنت إذا انشقت السماء وعينا العرض مثلا ورأينا الجنة ورأينا النار والملائكة تنزل فتقضي على الكفار ويعني تواسي المؤمنين وتكون معهم لو عينا هذه الغاشيات في دار الدنيا إذا لن تعود لجنة الامتحان في أن الأخيرة قام لماذا؟ أن الجميع سوف يؤمنون القيمة أن ينشأ الإيمان واليقين بالغيب الذين يؤمنون بالغيب يعني وهم في هذه الدنيا وهذه الحقائق غائبة عنهم كيف يؤمنون بها؟ يؤمنون بها اختيارا عن طريق التكبر والتفكر في آيات الله ف يعني هذا مما يتمثل عن حكمة تعديل العقاب بنفس المعنى هم في الأخيرة حينما يعينون لا ينفعهم الإيمان ولا يكون سببا في استحقاق لأن يردوا لماذا؟ لأن الله قطع أعذرهم لما ذكرنا ليس هذا فحسب بل بين الله سبحانه وتعالى في ضوء إيماننا بأن بسعة علم الله سبحانه وتعالى وأن علم الله لا حدود له فالله يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء فبالنسبة لله لا يوجد غيب، كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة بخلاف المخلوقات. فالله عز وجل يعلم كل شيء مما مضى ومما هو موجود ومما هو آت، ليس هذا فحسب، بل إن الله يعلم كما قلنا ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، حتى الشيء الذي لم يحدث في الوجود لو إنه قدر له أن يكون فعلى أي هيئة سوف يكون وماذا سيحصل بالضبط. والدليل على ذلك أنه تبارك وتعالى بين أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، يعني لو كان في فايدة من إن ربنا سبحانه وتعالى يعيدهم إلى الدنيا ربما يكون هناك مساغ لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم ما لم يكن، حتى إنه لا يعلم ما لم يكن لو كان خلق ووجد كيف كان سيكون. فيخبر تعالى أيضا أنه لم يستجيب دعاءهم ولم يستجيب طلبهم بالشرة والرد إلى الدنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى بعلمه القاطع يخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا نلاحظه في الحقيقة على صورة أبسط من هذا في الدار الدنيا هنا الزلزال، بس مش هنقول حاجة غير الزلزال، اللي بيقعد ثواني معدودات، إيه اللي بيحصل بالنسبة للناس؟ نحن المسلمين لإيماننا بالغيب نختلف عن غيرنا في موضوع الزلزال، ويعني هذا يلاحظ يعني في التعامل مع بعض الحالات النفسية. الكفار يخافوا من الموت لأن الموت هيقطعوا من إيه؟ من الشهوات وكذا وكذا. المؤمن المسلم يخاف من الموت، هو مش يخاف من الموت، المسلم يقول لك إيه؟ يقول لك هي كده كده موتك، يعني هو هي خلاص الروح هتطلع وخلاص. لكن المؤمن يخاف من إيه؟ مما بعد الموت، لأنه عارف إن في حياة أخرى بعد الموت. فلذلك تجد الإنسان مجرد ما بيحصل زلزال ودي أنا بجيب نموذج حي كلنا يعني لمسه وأنا عايش، يعني يمكن من أسبوعين أسبوع خريف قبل الماضي في وقت الدرس، يعني جزاكم الله خيرا الحقيقة كنت في غاية الوقار، أنا شكت، أنا قلت إن أنا يظهر إيه حصل يعني هبوط عندي أو في حاجة، لقيت الأرض بتزيد، فأنا قلت إيه أنا شكت بحسب إن أنا اللي تعبان. فعرفت بعد ذلك إن جميع الإخوة كانوا حاسين في زلزال، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة لأن في بيت الله وليس هناك أفضل من هذا الحمد لله. واضح في حين كان الناس يعني في البيوت المجاورة هنا نزلوا من الصراخ صراخ إلى الشوارع في غاية الهلع أو في غاية الجزع. أعاد لنا ذكريات الزلزال الإيه الماضي وما حصل فيه. لماذا؟ لأننا مش الموت بالنسبة للمسلمين، هو يخاف من الموت، هو يخاف مما بعد الموت. فاللي بيجي هذا يعني عصاية على راسه كده بتنبهه انتبه الموت قريب منك سوف تبقى الله في أي لحظة، لا بقى يفرق بين الشاب ولا طفل ولا جنين ولا عجوز، كله ممكن يموت. وبحث هذا وارد في كل لحظة. فإذا يعني ماذا يحصل من أي واحد منا إذا وقع في مثل هذه الضائقة، سواء الزلزال أو راكب طائرة مثلا وطائرة تكاد تسقط مثلا، أو باكرة وتكاد تغرق، أو حادث سيارة، أو أي شيء من هذه الأشياء. فورا كل إنسان مهما كان تمرده وعتوه وفسقه وخروجه عن طاعة الله يخرج العهود والمواثيق، سوف يعني ربنا ينجينا بس من هذا البلاء وسأستقيم وأفعل كذا وكذا، ويعني يبالغ في معاهدة الله سبحانه وتعالى على أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. الواقع إيه اللي بيحصل؟ بصوا لكاس العالم دلوقتي، جميع الجداول اليومية للمسلمين للأسف الشديد كلها الآن متعدلت البرامج في ضوء كاس العالم، المواعيد اتغيرت عشان كاس العالم، مواعيد النوم الناس مغيرها دلوقتي عشان يصحى الساعة 2 بالليل لهذا الإيه اللغو البارد، الساعة 2 والساعة 3 سيظلون على مدى شهر تقريبا في هذا الهراء وهذا العبث من أجل متابعة هذا التفه الذي يسمونه كأس العالم. واضح؟ ونحن نفس الناس اللي كانوا حتى الطلبة في الامتحانات عاملين ايه؟ بيخلوا عينيهم يسجلوا لهم المباريات بالفيديو علشان بعد ما خلصوا اول ما يعني تخلص الامتحانات اليوم الجايين يعوضوا اللي فاتهم. يعني هذا حرص غريب، هل الحرص على تلاوة القرآن وعلى صلاة الجماعة وعلى صلاة الفجر موجود فينا معشر المسلمين بهذه الدرجة؟ هذا ليس شأن أمة التوحيد أبدا. فهل يعني أليس من عدل الله أن يصلي كمان اليهود الذين هم أخبث وأرغل وأحسن الأمم؟ لأننا نعرض عن هدي الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كم واحد منا جميعا معشر المسلمين يخطط بالليل إنه ينام بدري عشان يصحى الساعة 3 مثلا عشان يقرأ القرآن أو يقوم الليل، وتجد قلة نادرة جدا، هذا من أجل قراءة القرآن ومناجاة الرحمن، لكن عشان الكورة والتفاهة والتفاهة كل شيء اتغير. حتى بعض الناس عاملة كتاب دلوقتي مكبرة محضرها عشان يلموا بقى الأصدقاء والسلل ويجوا يصاروا أمام هذا العدد. فيعني علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، نعمة الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خذوا جلتكم من النار، قولوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، يعني من الأمان تحديث من الأمان مقدمات، ومعقبات تحفظت من الخلق، ومجنبات من الجنبين، وهن الباقيات الصالحات الذي قال الله فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرجا. فيعني الاستيطان يوسوسه بأنه يقعد يراقب ساعتين أو ثلاثة أمام هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين والكافرين يخليه يتفق كده مع نفسه، يقعد يسبح ربنا ساعتين، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح المصحف ويقرا، وانظر الثواب العظيم الذي سوف يجيه من بدلا من هذه التفاهه والانشغال بالتوافه التي لا تليق بخير امه ان اخرجت للناس. الشاهد من الكلام احنا الكلام اخذنا يعني ان لما تنزل الشده وتنزل المحنه واذا غشيه الموج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نزلهم الى البدر اذا هم يشركون، يعودون تاني للشرك يحصل في الدنيا فلا يستبعد ان يحصل من الاخره. فلذلك يقول تعالى وقوله الحق الصدق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني فعلا لو وعيد لهم الحياه الدنيا من جديد بعد قيام الساعه وردوا ورجعوا حتما سيعودون الى ما نهوا عنه، سيكونوا مشركين ويحاربون الدين ويصدون عن سبيل الله تماما كما فعل رغم ما عينوه من احوال الاسلام. وهذا على صوره متغره نحن نراه في احوالنا نحن المسلمين، ونرى ايضا في احوال عموم الناس حينما تنزل بهم الضائقة ويعاهدون الله ثم بعد ذلك تعود يعني ريمة لعادتها القديمة. واضح هذا ما يقول السنكتري رحمه الله تعالى. وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، وهو قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، كيف يكون لو وجد؟ فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى. وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون؟ بينه تعالى بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا يحضرونها، لأنه هو الذي صدقهم عنها لحكمة كما بينه في قوله ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الخروج الذي لا يكون، لو وقع كيف كان سيكون؟ صرح فيه في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبل حرب النفسية تطبيق التطبيق، لو خرجوا فيكم إيه؟ ما زادوكم إلا قبل ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. فلذلك الله ألقى عليهم الايه التفضيل، فقال لهم عز فقال عز وجل ولكن كره الله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم. ليه؟ لماذا لم يخرجوا؟ والله يعلم أن هذا الخروج معدوم لن يحصل. لماذا؟ لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا، هذا من علم الايه المعدوم، نعم لو خرجوا بكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ونظير ذلك قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وبين تبارك وتعالى في مواضع أخرى أن اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم، كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فتحقا لأصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الجواب لا سبيل للخروج. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنون.

حتى تعرفوا ان رسول الله ان محمدا رسول الله حقا وان القران كلام الله وان الاسلام هو طريق النجاه. فاذا كما قلنا في مناسبه سابقه يعني محاوله تجهيل العلم التي تجري الان على قدم وساق بتوافق اعداء الله في الشرق والغرب والشمال والجنوب انهم يحاولون تجهيل العلم. تجهيل العلم يعني العلم يبقى جهل معه. كانوا في النظر تكون من جاهليه الجهل الان جاهليه العلم. العلم قطعت صلته بخالقه سبحانه وتعالى. هذه الايات العلميه من الذي خلقها؟ من الذي اوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما هي يعني الله الذي خلقها يخبره انه ما اوجدها الا انظر الحق ما اوجدها الا لتدلنا على توحيده ولتدلنا على ان محمدا رسول الله حقا وعلى ان القران كتاب الله وعلى ان الاسلام هو طريق النجاه في الدنيا والاخره. واضح؟ فلما ياتي العلم ويكون الطبيعه تعلم والطبيعه تنوت وياتي يعني ما هو حقيقه ما يسمى علم هو جهل في هذا الحقيقه. تجهيل العلم لان تنفع عنه هذه الرابطه بينه وبين من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. نظل نحفظ اسماء الكفار من المشرق والمغرب ومن القديم والحديث. فلان اكتشف كذا، فلان اكتشف كذا، فلان اكتشف كذا. طيب اكتشف وتمجدونه بهذه الطريقه فكيف بمن خلق؟ اذا كان يعني الذي يعني لو ان مخلوقا من البشر يعني واحد اخترع جهاز او اله او ابتكر اي شيء يبقى له براءه الاختراع وتبقى يعني حق مقدس لان هو الذي ابتدع واخترع وابتدع هذا الشيء. واضح؟ كيف من اوجد هذا كله من العدم؟ هو الله سبحانه وتعالى. الكهربيه، المغناطيسيه، الطاقه النوويه، كل هذه الاشياء التي يتحدث عنها العلم. يعني ما هي الا خلق الله سبحانه وتعالى، هي ايات الله. والله الذي خلقها يخبر انه يعني ما يعني خلق هذه الايات وما اطلعنا عليها وما ذكرنا من اكتشافها كما تاملوا الايه هو الذي ايه؟ يريكم، تاملوا كلمه يريكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف لنا هذه الايات. واضح؟ لماذا؟ لنتوصل الى ان الاسلام هو الحق وان القران هو الحق والرسول هو الحق. ومع ذلك انظر الى المؤامره الخطيره الان في مشارق الارض المغربيه، علمنا بالعلم. تجهيل العلم بان تقطع صله الخلق. اتحدى اي حد ياتي بكتاب فيزياء او ميكانيكا او علوم او طب او هندسه، اي كتاب معتمد طبعا مثل كتب المؤمنين الذين يؤلفونها في اهل الايمان بيالفوا. لكن نتكلم عن الكتب المعتمده في الكليات، هل تجد الا النادر الشاذ ان واحد ينسب الفعل الى خالق سبحانه وتعالى؟ لا، الغده الفلانيه تفرز كذا والحركه الفلانيه كذا، ما فيش نسبه هذه الاشياء الى الله سبحانه وتعالى، مع انه ما تكون حركه ولا سكنه الا باذن الله سبحانه وتعالى، والا بعلمه، والا بمشيئته، والا بارادته. ومع ذلك قطع صله العلم تماما عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان العلم هو اقوى مؤيد لدين الاسلام. العلم هو سبب دين العلم كما ترون. الملاحده الان الزنادقه الصحفيين والادباء الذين يطعنون في الاسلام الان طعنا صريحا ويقولون انه دعوه لتهذيب العقل. عقل ايه ايها المجانين؟ عقل ماذا؟ تامل ايات الله ان في ذلك ايات لقوم يعقلون. هذا هو دين العقل ودين العلم ودين الحجه ودين البرهان. هم الذين لا يملكون الا السباب والسفائن وان يمشوا في ذيول اعداء الاسلام ويكونوا ابواقا يرددون طعنهم في سبيل الله وهم يبغونها عوجا. فعمليه انا اريدكم ان تقفوا كثيرا جدا عند هذه الايه. هو الذي يريكم اياته، يريكم اياته. فاذا كشف هذه الايات وتوصيل هذه الايات الينا هو من عند الله، الله الذي يكشفها لنا ويحج علينا جميعا كي نصل بها الى توحيده وانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى. الا ترى يعني اذا تاملت ترتيب الذره ودوران الالكترونات والمدارات وهذه الاشياء كلها، فالنظام الذي تجري به المجموعه الشمسيه هو نفس النظام الموجود في الذره. يعني الذره التي لا نراها لتناهيها في الصغر نظامها هو نظام المجره التي لا نراها لتناهيها في الكبر. الا يدل هذا على ان خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ اذا يعني قراءه العلوم الحديثه ليس تضيع للوقت وليس علما دنيويا. ما اسمي هذا علما دنيويا، هذا من صلب علوم التوحيد، لان هذا عباره عن اصل يكشف لنا يعني ايه ايات الله. هذا شرح لقوله تعالى هو الذي يريكم اياته. انت اذا قرات في الفضاء فانت تطبق هذه الايه هو الذي يريكم اياته. ها سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. اذا درست في علوم الاسماك، علوم البحار، علوم التفريح، علوم الفسيولوجيا، علوم الأجنة، أي نوع من العلوم تكشف هذه الآيات، فهذا تطبيق لهذه الآية. هذا من أعظم العبادات وعبادة التفكر. التفكر والتفكر هذا ليس نافلة، هو قريرة قريرة. والدليل أن الآيات الأواخر في سورة آل عمران والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون. إيه؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات الكريمة. طيب أين الدليل على الوجوب؟ أنا قلت أن التفكر في هذه الآيات واجب، وفي دليل على الوجوب في الآية، ممكن تكون بيمدح المؤمنين. نعم لا خذ أحسن، هذا هو الجواب. نعم، في حديث عن سيدنا عائشة رضي الله عنها دخل عليها بعض الصحابة أو بعض التابعين يقولون لها يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت نعم نام ليلة من الليالي حتى مد جلده جلدي، ثم قال يا عائشة غريني أتعبد لربي. اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام إلى العبادة والصلاة. يا عائشة غريني أتعبد لربي، فقلت والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام عليه الصلاة والسلام يعني شرع في الصلاة، فظل وهو في الصلاة طول الليل يبكي حتى بل لحيها، ثم ظل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، ثم ظل يبكي حتى بل الأرض. يعني معناها أن الملابس تتبعت من الايه من الدموع حتى كانت على الارض. ها، فالى ان جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاه الفجر، فلما راه بلال يبكي بكى، هكذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم متركه للنبي دون ان يعرف ما هو السبب. وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تاخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات، تأملوا في الحديث، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إلى فتأمل قول النبي عليه السلام لقد أنزل الآية الأخيرة في آل عمران، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذا التفكر فيها واجب فريضة محددة. فالشاهد أن ما ينبغي ألا ننساق وراء كلام هؤلاء الملاحدة العالميين أعداء الله وأعداء رسوله والملحدين سواء من الشرق أو الغرب أيا كانت جنسيتهم أو ألوانهم، لأنهم يفسرون العلم عن حقيقته، عن خالقه، عن صانع هذا العلم وموجد هذه الحقائق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعم الله سبحانه وتعالى في كل شيء، هي نعم من الله علينا، فمن كفر هذه النعم ان ننسبها للطبيعه. الطبيعه يعني الطبيعه دي ايه؟ يعني الطبيعه اللي عملت وسوت وخلقت واوجدت، والطبيعه وفرت كذا، والطبيعه بتعمل كذا. طيب ما نعبد الطبيعه بقى؟ ما الطبيعه دي يعني هي اقل منا ام احسن منا؟ اذا كانت اقل منا شيء جامد جامد هي الاشجار والمياه والاحجار، طيب كيف نحن وقلاء نعبد ما هو احق منا؟ وكيف يعني كما القاعده ان فاقد الشيء لا يعطيه، كيف الطبيعه تعطي حياه وهي جامده ميته؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فهم يهربون، بدا ان يقولوا الله يقولون الطبيعه. وموجود للاسف هذا الكلام، نسبه الاشياء للطبيعه، الطبيعه فعلت، الطبيعه سوت، الطبيعه وفرت كذا، الطبيعه جمالها في كذا، دون ويتحرون بمنتهى الدقه الا ينسبوا ذلك الى الله سبحانه وتعالى. فهذا يشك من الكفر ومن الجحود، وينبغي الا نقع في هذا الفخ العالماني الملحد الذي يجهل العلم ويحوله الى اداه تجهيل بدا ان يكون اداه لتعليم التوحيد والوصول الى الحق. قوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. الافاق جمع افق وهو الناحيه، والله جل وعلا قد زين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وارضه ما يتغير به لكل عاقل انه هو الرب المعبود وحده، كما اشرنا اليه من الشمس والقمر والنجوم والاشجار والجبال والدواب والبحار الى غير ذلك. وبين ايضا ان من اياته التي يريهم ولا يمكنهم ان ينكروا شيئا منها